الطاعه حتى يكون فعله طاعه. ومعلوم ان افعال الانسان تنقسم الى قسمين، عبادات فالاسباب لها من العباده، فمن جهل ذلك فقد غدر، واذا اختلف فرسا في سبيل الله فله اجر هذا الفرس في كل لحظه من ليل او نهار، واذا اشتبك سبيل الله ذراعه في سبيل الله وجعلها وقفه فهذا اجر عظيم. اذا الانسان في اعماله او في بعض اعماله انما يفعل افعالا هي من العباده، فعليه ان يتذكر ان فعله للسبب هو ايضا عباده. وبعض الناس يغفل للغايه وينسى ايش؟ وينسى الوسيله. هو يذهب الى حج بيت الله الكرم، لكن ينسى ان المرفوض او السياره التي يركبها ان هذه وسيله، وسيله صالحه او عباده، وان الانسان اذا يعني تبرع بها لغيره او الى كذا فانه انما يشارك في هذه العباده وفي هذه الطاعه. القسم الثاني ما كان كمن الاعداد، فهذه ايضا قد تتحول الى اعداد كما في طلب الاستعداد. فطلب الرزق سبب، فاذا صحب رزقيه تحول الى عباده. فاذا كان كذلك فلا يمكن ان تكون عباده تكون عباده، هذا هو ضرب من هذا التعليم. لا يمكن ان تكون عباده ثنائي عباده، لا يمكن ان تكون فعل سبب يجزم عليه صاحبه ونقول ان هذا يخالف التوكل على الله عز وجل. بل المؤمن هو الذي يفعل الاسباب كما امره الله ويتعلق بمسبب الاسباب وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم انه يحرص على ان يكون فعله للسبب ايضا عباده، وهو قبل ذلك واثناء ذلك وبعد ذلك يتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى. من الأسباب التي مر ذكرها قبل قليل التداوي، وهذه مسألة كثر فيها الكلام وغيره. فالتداوي ما حكمه؟ العلماء اختلفوا رحمه الله تعالى فيه على ثلاثة أقوال. قول أنه مباح لكن تركه أفضل، وقول أنه مستحب، وقول أنه واجب، وقول أنه واحد. وهذه ثلاثة أقوال مشهورة للعلماء رحمهم الله تعالى. وقد ذكرنا قبل قليل أن من العلماء ومنهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يجعل التداوي أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون من قبيل المباح، من قبيل المباح. ويعني لا شك أن يعني من تأمل مثل هذا الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى يجد أن القول بأن ترك التداوي أفضل، وإن كان الأصل فيه أنه مباح، أنه له حق، أنه له حق، لكن يبقى إلى ما ترتب عليه هلاك. فهل في هذه الحالة نقول تركه للتداوي جائز وغلط، او نقول انه يحسن لانه عرض نفسه للموت والهلك؟ هل هي اي خلاف خلاف العلماء رحمهم الله تعالى؟ ولذلك فالذي يظهر به الله اعلم في مثل هذه المسائل هو الجمع بينها مع التحقيق، مع التحقيق يعني الحاجة إلى التداوي له أحيان يكون ضرورة، وأحيان يكون من الأمور الحسنة يعني أفضل، وأحيان يكون من الأمور المباحة، وأحيان يكون من الأمور المحرمة مثل التداوي للحرام أو التداوي لأمر لم يقع، التداوي على أمر لم يقع لأنه ممنوع منه، وهذا لا يدخل فيه مسألة ما يسمى بإيش؟

سواد عظيم طبيعة لكم، لكن يعني أقول لكم أنه سد الأفق، يعني دل على أنه أعظم من سواد قوم موسى، هذا من ناحية الكلمة. من ناحية الدرجية فيهم أن فيهم التبعين ألف من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فهذه الأمم لها طبيعة أنها أكبر الأمم عددا في الخلق، والثانية أنها أيضا إيش أعظم الأمم من البيئة، أي فيهم من هو من أعظم الأمم من البيئة، فيهم الصحابة والصحابة عددهم كبير، وفيهم 70,000 نعم. العاشرة قضية أصحاب موسى، من أين جاءت هذه القضية؟ يقول أنا ضربت فإلى سواد عظيم قال من سوء عما أنظر إلى نفسي، لأن الدليل على إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا الذي رآه فهذا دليل على فضيلة أتباع موسى، لكن لا يدخل في ذلك أولئك المكذبون لموسى من اليهود الكافرين أولئك. نعم. عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الرسول شاهد إن أعطناك شاهدا ومبشرا، كذلك أيضا هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم له المكانة والشرف، له المكانة والشرف، فجعل أمته شاهدا على الأمم، فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة بصدق أنبيائها. يعني قومهم في يوم القيامة سيقومون أو يحتجون أو غير ذلك أنه يحكموا ما بلغ كيف نعذبوه من الولدان، فتأتي هذه الأمة تشهد بنوح أنه بلغ، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم له مكانة من ثم ترعى عليه الأمم. نعم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيه. نعم، هذا أيضا فيه فائدة أن يوم القيامة وإن كان الناس يؤمنون بعضهم ببعض، لكن في بعض مواطن الحشر يكون كل أمة مع نبيها، كل أمة مع نبيها. نعم. الثالثة عشرة إلا من استجاب للأنبياء. نعم، الرهيب ومع من الاثنين الثلاثة، هذا دليل على أن الأنبياء وهم أنبياء إلا أن فيهم من لم يستجب له إلا الخليل. نعم. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم، النبي الذي لم يجب وحده يقعد يوم القيامة ويشتر يوم القيامة وحده، وكونه لنا يستجب له أحد هذه الليلة عظيمة جدا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هم مبلغون عن ربهم ولا يملكون من الأمر شيء، لكن مع ذلك نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاقتراب بالكثرة وعدم الفجر بالقلة. نعم صحيح، عدم الاقتراب موصفة مجرد الكثرة هي دليل الحق، لا، وإنما المقصود به الحق نفسه، ولو كان الذي معه كف انظر إلى النبي كيف معه، لكن هو نبي من عند الله، فلينظر دعاة الله عز وجل إلى هذا البدع، أن العبرة بالحق وليست العبرة بالكثرة. الرخصة في الرقية من العين والحمى، وهذا لا خلاف لحديث رقية من العين أو حمى قريب من الجنة. 13 أن تعلم السلف بقوله لو أحسن من انتهى بما لم تجر ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. ليش لا يخالف الثاني؟ لأن الأول خبر والثاني في فرق لا يستمر. الأول في الرقية لا يجب. والثاني الحديث الثاني لا يستمر. أي لا يستمر الرقية لا. نعم. الثاني لا تعشر. ويجب أن يمنح الإنسان فيما ليس فيه. نعم بقوله. أنا عندي لا أفضل. في فرق. نعم. الثالث عشر. قوله أن تهمهم علم. علم من أعلام النبوة. أما إذا كان قوله أنت منهم خلق فهذا واضح أنه علم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم. وأما على رواية اللهم اجعلهم منهم اللهم اجعلهم منهم فهذا دعاء. فهذا دعاء. وذكر النووي رحمه الله أن الله أخبره أنه أجاب دعاء. لكن أين علم النبوة إذا كنا أنه دعاء؟ إلى في رواية أنت منه هذا خلق علم معلم. لكن اللهم اجعله منه كيف نقول عنه أنه علم معلم النبوة؟ يا سلام. نعم بقية حياة أكثر فإن الرقية رضي الله عنه وأرضاه على الإيمان وعلى الجهاد وعلى صدق التوكل ومات شهيدا في سبيل الله فدل هذا عن أنه محفوظ. نعم. العشرون فضيلة الحاجة. نعم لكونه من السبعين ألف وهذا واضح. نعم. الحادية والعشرون استعمال المعاريف. نعم سبق فيها بدل أن يكون لست منهم أو يعني أي سبق سبق فيها أكثر. نعم. الثانية والعشرون اسم قوله صلى الله عليه وسلم. نعم حيث سد هذا الباب دون أن يؤذي أحدا أو حراره سد هذا الباب دون أن يؤذي أحدا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ما هو مثل أمر بالكذب وإنما بيان جوازه أو مدح فاعله من استطاع أن ينفع خاطئا فليفعل ما هو أمر لو كان أمر لتعالى. نعم إيه نعم خطر إيه نعم يعني هذا القول قول يشير إليها أخوكم أن يجمع بينها لأنه إذا اعتمد عليها في نفسها فإنها إيش؟ يعني فإنها من يمحى. أما إذا أخذها كسبب وتوكل على الله عز وجل هذا جواب أحجب به بعضهم. لكن يعني فيما يظهر رضي الله أعلم أنه ليس يعني جواب قاطع لأنه الحديث صحيح لا يتكلمون لا يسترقون فيأتي واحد ويقول لا يسترقون يعني يطلب الرقية لكن مع الاعتماد على الله هو يطلب الرقية من غيره لكن هو متوكل على الله يعني ما حيث يعني وظاهر من الحديث فيما يظهر بداية الشك يقول ما أدرك أن أعرف المعنى أي طيب اضربوا لي بسهم أي هذا كل ما لا تعرف لأنه في مطلع يدل هذا الحالة ذكر جديد الجوار لكن الذي يظهر من حديث السبعين أنفا هي هي الأحاديث التي فيها ذكر حالة في أعمال القلوب وصدق التوكل على الله عز وجل وشبه الأدرس فقط قبل زمان في دقيقة أو نصف دقيقة هو إن بعض الناس